صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله يكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك. الله يكرمك في الليالي الحلوة المفضلة دي. الله يفتح عليك. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ يا سلام. الله الله الله. فهل ترى لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يا سيدي الله أنت القادر يا رب. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها وتعيها أذن واعية. الله يا أبو محمد. الله أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. اللهم صل على سيد رسول الله. اللهم صل على حضرة النبي. وحملت الأرض والجبال انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يا رب والضحى والليل